ولا تجبروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يا حاج. الله يكرم. إن الذين ينادونك من وراء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بارك الله فيك. عظيم عظيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عظيم عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ما شاء الله. اللهم صل على النبي. فتثبتوا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إلهي. Yeah.

وأصحاب اليمين ما فأولقوا بالطاغية فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ويا وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ صدق الله.